ما يخفي. وهل هناك نهي عن صوم شهرين متتابعين او ثلاث اشهر او اربع اشهر؟ لا يا اخي. بص، فرق بين ان انا اقول هذا هو السنه، خالف السنه لانه صوم، لا، ما هو خالف السنه اذا جاء نص يدل على انه صلى نهى عن فعل هذا. لكن فرق بين اقول هذا سنه، هذا سنه، و خلافه جائز وليس عليه دليل. يا اخي نعم صحيح، في انه صلى ما كان يصوم شهرا كاملا الا ايه. طب هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام؟ فعل اللي هو ايه؟ فعل انه هو ما كانش يكمل الا رمضان، يكمل اي شهر من الشهور. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صيام ايه؟ شعبان، مش كده؟ طيب كان يصوم شعبان كله. طيب وحديث انس وام سلمه وعائشه وابي هريره في الصحيحين قال: ما كنت احب ارى النبي صلى الله عليه وسلم صائما الا رايته صائما، وما كنت احب ان اراه قائما الا رايته قائما، وما كنت احب ان اراه مفطرا. طيب وحديث ابي سعيد في الصحيح لما قال: كان مصلي يصوم فنقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. فهل هناك نهي عن الصيام اصلا في غير رمضان وشعبان؟ لا. فرق بين ان نقول هذا سنه خلاص وغيره يجوز، لكن ليس هو السنه، غيره ايه وليس هو. لكن هل هناك دليل على انه بدعة؟ لا. صحيح، احسن نشرح. لا يلزم من ترك السنه الوقوف المكروه، صحيح. امتى نقول ان هذا على خلاف السنه ولا يجوز؟ لو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. انا اعطيكم مثال. الرجل الذي كان يقرا في خاتمة كل ركعة، ها؟ طيب، وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، طب سألوه، قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال: أخبروه أن الله إيه؟ طب هل نصم أثبت أن فعله سنة؟ ولا أثبت أن الله يحبه لحبه فقط؟ فهل السنة ان انا اقرأ في اخر كل ركعة الاخلاص؟ ايه السنة؟ لا، ليس كده السنة. طب وين فعل؟ يجوز، لا معنى. لكن هل وقعت في البدعة؟ لا، مش كده؟ فامتى تقول ان صيام غير شعبان ورمضان بدعة؟ لو نصم قال: لا تصوموا الا رمضان في الفريضة ولا تتطوعوا إلا في شعبان. فأبو جهل المحرم أيضا قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وأفضل الصوم بعد رمضان. صحيح، شهر المحرم، مش كده؟ فلو جمعت مجموع الأحاديث اللي وردت في الصيام القولي والفعلي، إذا الإنسان كان يصوم السنة كلها، صوم رمضان، وصوم شعبان، وصوم في المحرم، مش كده؟ وثلاث أيام من كل شهر، والاثنين والخميس، وأول الشهر وأوسطه وآخره، ويصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ممكن يصوم. ايه صحيح، يجوز، صحيح، يصوم شهر ويفطر شهر، صحيح، كما فعل ابن عمر رضي الله عنه في آخر حياته، كان يصوم 10 أيام ويفطر 10 أيام، يصوم 10 أيام. ورد يصوم الخميس من فعله؟ الإيه؟ الخميس من فعله ده. ولا من قوله، لا من فعله ولا من قوله، ولكن من فعل الصحابة. إيه نعم، ما فيش دليل مرفوع صحيح يدل على ذلك. ونبي عليه الأئمة كالإمام أبو حاتم وإمام أحمد. طب ما هو الأزواج طلع يخالف. لا، ده دليل عام، إنما أنا هخصصه. جاء أن الرسول كان يصوم يوم الخميس في المسند وإسناده ضعيف.